أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم الله يجتبي إليه من يشاء وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الله